الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي، رحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله بإذن الله حروف الاستعلاء اللي هي ذكرنا منها حرف الإيه، خدنا منها درسنا حرف الإيه، درسنا في حروف الاستعلاء حرف الخاء وحرف الصاد وحرف الضاد وحرف الغين ها وخص ضغط والطاء. وهناخد النهاردة الحرف الإيه، الحرف المستعلى القاف، وبعد كده هناخد إن شاء الله يتسع الوقت ناخد حرف الضاء، لأنه للأسف كتير منا بيقرأ حرف القاف كاف، ما بيستعليش من أقصى لسانه أبدا، يقولها كل كل أو كلنا أو كلنا، ما في استعلاء أبدا أبدا لحرف القاف. لما يجي مثلا في قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم، قوا قوا قوا، شايف القاف قوية إزاي؟ أنت بتقرأيها قوا قوا أنفسكم، تحول القاف إلى كاف، بتخرجي معاها ومع الواو المادية همس، حتى لو حطيت إيدي كده بتقولي قو قو قو، لا القاف ولا الواو بيخرج معاها هواء، حطي إيدي قدام أفاه بالقرب عشان تحسي بالنفس اللي يخرج فيها. لو قرأتي فيها خرج معاكي في القاف وفي كلمة قو قو، وأتم الضم قولي قو قو قو قو أنفسكم، يبقى قو أنفسكم. لو خرج معاها قو وانت خارجه الهواء كده خارج معاها، اعرف ان القاف قراءتها طبعا، يعني لان من القاف ليس من صفاتها، صفاتها مستعلاء لكن ما بيخرجش معاها ايه هواء. فالمفروض انك تجيبيها ده حرف شديد وحرف مستعلى وحرف دي جهر ولا فيه همس، اه يعني ما بيخرجش معاها هواء. بالمناسبة النهاردة عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، أما نبتدي القرآن يا بناتي والبنات والبنت تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هي تقرأ ببساطة كده وتيجي بعد كده تقول أعوذ، ده احنا بنحرف في القراءة، ده هنحرف في القراءة بالشكل ده، لأن هنا الواو بالضبط كده، خليت الواو المادية أربع حركات اللي ما فيش أي سبب للمد فيها، يعني هي من السوء دي أعوذ، واو مادية بعدها ذال، يبقى المفروض المعلمة تعلمها ان الواو دي زمانها حركتين فقط، فخلي بالكم النقطة دي لان انا شايفة مبالغة جدا في الاستعاذة اللي بنبتدي بها القرآن، مبالغة شديدة، فانك لما تيجي تقرأي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقولي اعوذ من الاول غلط، من الاول حولت الهمزة القطعية الى همز بدل، بتقولي اعوذ، ليه كده؟ ليه التكلف ده كله يا بنات؟ احنا تكلفنا في القرآن، ولما تيجي تتكلفي القرآن لا اللي هتسمعك هتشعر بسعادة وانت بتقرأي، ولا انت هتحسي بسعادة القرآن وانت بتقرأي. وهنأثم بقى لأننا هبتدي نحرف ايه في قراءة القرآن، هنحرف في قراءته، فلو سمحتي المعلمة اللي بتخلي بالها جدا ما تكونش هي عونة في الإثم، ما تكونش هي مساعدة في الإثم، لأن هي بالشكل ده بتنقل القرآن إلى معاني أخرى أو بتنقل الحروف إلى أمور أخرى لم ندرسها أبدا. فمن فضلكم ننتبه لهذه المسائل، لأن المسائل دي مسائل شديدة جدا في بداية القراءة. احنا عشان كده بنقول لكم دلوقتي احنا بندي ده، احنا بنمسك الحرف حرف حرف، نهتم بمخرجه، نهتم بصفته، لا خليهم يسكتوا، نهتم بمخرجه، نهتم بصفته، نهتم بفتحته، نهتم بكسرته، ده اللي بقولك ده اللي بيخلي الحرف تقرأيه صحيح، تدي له حقه ومستحقه بدون تكلف، لأن القرآن ما فيهوش تكلف. اسمعي كده، القرآن لما تلاقي واحدة بتقرأ بدون تكلف بتبقى عايزة تخليها تقرأ تقرأ وانت قاعدة مستمعة بس، لكن اسمعي القرآن لو واحدة بتقرأ بتكلف بتبقى بتقولي هتخلص امتى، هتخلص امتى؟ ليه؟ لأنه بتخرج القرآن عن معانيه الجميل، انه الواحد بيسمعه عشان يسعد. يسعد يا بناتي. فعايزين الله يرضى عليكم نهتم بالنقطه دي, نهتم جدا بيها, وده بياتي بكثره سماع الشريط وكثره تطبيق الشريط. انا لما بسمع الشريط بحاول اقلده, ما دام ما عنديش لسه قدره اصلح يبقى اقلد الشريط. عمر ما في شريط يقول استعاذة كده يقول اعو, احنا اللي تكلفناها. كان حد بيعلمك انك تقولي اعو. مين يقول كده؟ مين يعلم كده؟ اللي يعلم كده يبقى ما عندوش فكره ابدا ازاي القران يقرا ابدا. ما عندوش فكره الهمزه المفتوحه كيف تقرا, ما عندوش فكره العين المضمومه كيف تقرا, ما عندوش فكره الواو الماديه تقرا بالحرفين. يبقى ناس, يبقى دي مبالغه. فالله من فضلكم هنقرا القران القراءه الموجوده في الشريط, حتى لو كان بيقرا بالترتيل بالتحقيق. الشيخ الحصري بيقرا بالتحقيق, انت مش هتحققي اكتر من قراءه الشيخ الحصري في القراءه اللي بيقراها بطيئه ابدا. احنا بنقول دلوقتي احنا عندنا كم مرتبه من مراتب القراءه؟ ثلاثه. عندك دلوقتي كام؟ عندك ايه؟ وعندك حرف, وعندك تدوير. فلازم انت كمعلمه وكمتعلمه لازم تعرفي ازاي ازمنه الثلاث اللي هي ازاي تقراي الثلاثه علشان ما تبلغيش جدا في تخرجي عن ايه؟ عن القراءه الصحيحه. هنرجع تاني لحرف القاف يا بناتي وتصحيح القراءه في هذا الحرف. قول ربي سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا. احنا حتى لما بنقرا في الايه دي برضو هنرجع عشان نطبق التصحيح او القراءه الصحيحه. واحنا بنقرا يا ايها, يا هنا بمد هنا الهمزه اللي بعدها همزه, بمد الياء المد اللي بعد الياء اللي بعدها همزه, مد بالالف وبعده همزه يعني منفصل, يعني همده كم حركه؟ شوفي بعدها ما تبلغيش, ما تقعديش تقولي يا وتمدي, والعكس ما تجيش تقراي يا ايها. انت بتقراي الجائزه منفصل دلوقتي بطريقه الشاطبيه, هنقراها بكم حركه؟ اربعه. يبقى هنقراها يا ايها الذين امنوا. بقول هنا يا ايها بمد اربع حركات. ايها خلي بالكم في القراءه بدي الياء المشدده انهم يا ايل, يا ان ساكنه ويا ان متحركه مضمومه, وبجيب الهمزه من مخرجها اللي هو اقصى الحلق. ما تقراهاش همزه مسهله, لان دلوقتي البنات اللي بيقراوا معايا ورش بقوا بيسهلوا كل الهمزات, وهي بتقرا تقول يا ايها بتعوم الهمزه. الهمزه ما بتبقاش مخرجها, مال دلوقتي الهمزه في يا ايها في قراءه ورش بالتسهيل. هي لا علاقه بالتسهيل هنا الهمزه دي, يعني هتحققها ولا لا تحققها؟ يبقى المفروض تقرايها سواء لورش او لغير ورش يا. وطبعا ورش بيقرا سته, المد عنده سته, احنا بنقرا بالنسبه لحفص المد عندنا كم حركه؟ اربع حركات. يبقى هيقراها هقراها كالتالي يا ايها اقصى الحلق وليست ايها ايها. طيب يا ايها الذين امنوا امنوا. خلي بالك ما تقوليش امنوا, لان النهارده في بعض البنات اللي كانوا بيقراوا عليا كانوا بينتهوا كل مد بيقراوه في نهايته هاء يقراوه كالتالي. هي امنوا دي مد, هيبقى مد طبيعي حركتين. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم. يبقى وانا بقراها مش امنوه, لان امدون امنوم دي اخرها ايه بنات؟ هاء. هي دي اخرها هاء. انت حولتي صفه المد اللي هو الجهر الى صفه ايه؟ العكس, ضعفتيه بقت صفه, عشان كده بيخرج معاه ايه؟ هوا نفس. واقرئي لي بقى كده دلوقتي, هنقرا الايه دي عشان اجيب القو القاف حرف المستعلى اللي هو بنقوله اقصى الايه؟ القاف اقصى الحلق, اقصى اللسان القاف. بس لازم اعمل فيها استعلاء, لان دي من حرف من حروف الاستعلاء. انا دلوقتي لسه بتكلم النهارده عن اخر حروف الاستعلاء. قلنا الخاء خاء خاء, ما تجريش تقولي خاء خاء خاء خاء خاء. اقصى لسان هو اقصى اللي هو وانا بقرا الخاء. خلي بالك وانت استعلي في لسانك, همز هاء عين حاء غين خاء. ارفعي بلسانك بصبع كده, ارفعي مكان الالتقاء ده وقولي خاء. ختم ختم خاء صاء صاء. خلي بالك اقول صاء صاء, اقول صاء اقول صاء صاء صاء صاء. صدق صدق ص ص صدق صدق خص ض اجي اقرا دلوقتي الضاد ض ض بقول بقراها كالتالي ضل ضل ض ض ض ض ضل ضل خص ضغط الغين بقول غلب غلب غلب غلب غالب غالب. طيب هقول خص ضغط الطاء بقول طاء هقول طاء طاء طاء. طيب هتقولي كلمة بالطاء ها ها سباقة مكسورة. طيب هكتير طاء مفتوحة طاها طا طا طا ها ها طا ها ها طا ها ها. يبقى خلي بالك في حروف يا بنتي المستعلاء اقصى لسان او انا وانا بقراها انا بقول في حروف الاستعلاء شوفي مكانها فين سواء مكانها بقى مخرجها واستعليني باقصى لسانك يبقى لسانك اقصى المستعلى مش قادره تستعلي بيه عشان تسمعي صوتك صح ارفعيه بايدك كده لحد ما تتعودي على قراءة الحرف مستعلى صحيح عشان يبقى اللسان من فوق عامل كده من ورا من الآخر عامل كده زي اسنام الجمل كده زي اسنام الجمل كده مستعلى أقصى لسان عشان ده حرف مستعلى ومن آخر حرف اللي هو بنتكلم فيه النهاردة اللي هو إيه القافي والظاء القافي والظاء وأنا بقرأ القاف بقول ما بقولش قا بقول قا بجيب لساني كده وبعمله سداد لزوري بعمل سدادة لزوري من ورا كده بقول قا قا قا قل قل قلنا قلنا يقول يقول قال قال قالوا قالوا قو قو قو قو وقودها وقودها أيوة شوفي القف وقودها وقودها اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم خلي بالك ما تقولش مستقيم لان هيبقى في درجات دلوقتي انا اقولها لكم يعني الدرجات اللي هي الحروف المفخمه لها درجات ها للتفخيم القاف المكسوره دي لانها مستعلى فقط في صفه الاستعلاء ما فيهاش الاطباق يبقى بيبان فيها اثر الكسر جدا يبقى اقراها ما تقوليش مستقيم قي قي ابدا المستقيم المستقيم لما بقرا مثلا ايه انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ازاي اقرا قولنا قا قا قا قا قا قا قا قولنا قولنا هات القاف قا قا قا ما تعمليش فيها اشماء ما تقوليش قا قولي قا افتحيها قا قولنا قولنا. طيب تعالوا نقرأ في الآية الأولى بعد ما عرفنا بقى الأخطاء اللي احنا كتير اللي احنا بنقع فيها يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ هناخد على فكرة بعد القف هناخد الظاء غلاظ ظن الظن ظن كل معظم اللي بيقرأوني بيقرأوني الظاء بيقرأها لذال يقول لك غلاظ غلاظ غلاظ ظن ظن هي ليست ظن هي ايه ظن. طيب تعالوا نقرأ الآية دي قراءة صحيحة يا أيها الذين آمنوا موجودة عندك على اللي هو العرض على شاشة العرض يلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ قول ربي لا يعصون، الصاد بتاع في قولي يعصون، لا يعصون الله ما أمرهم. ما تخليش الميم مع الراء مباشرة، هاتوا الكلمة وبيني المخارج في كلمة أمرهم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أعيدها تاني. اهدنا الصراط المستقيم. لأن بعضكم قراءة اهدنا الصراط المستقيم ليس تلمو، هي طلمو. بعضكم قراءة كده، حد من الجنب ده صح؟ أيوة أنا أعتقد ذلك يعني. قولها مرة، قوليها مرة ثانية. يلا طيب. اهدنا الصراط المستقيم. حد قراءها من هنا. أعيدوها تاني يا بناتي. اهدنا الصراط المستقيم. طيب هاتوا بقى نقول الآية اللي بعد كده، هي بنات الصراط وليس التل، دينا الصراط خطأ، دينا الصراط المستقيم. طيب هنجيب الأول آية، حرك ال إنما إنما قولنا لشيء إذا أيضا ألفت نظركم للغنة يا بناتي. الغنة صوت جميل جدا وليها زمن، حركتين. لما تيجي تقرأي كلمة إنما قولنا، ما تجليش الجزء اللي هو اللساني فقط وتسيب الجزء الخيشومي، تقولي إنما، فين الصوت اللي بتطلعيه من مناخيرك من فوق؟ فين إن، شايف الصوت ده؟ إنما قولنا لشيء إذا، وانت قولي مثلا إيه، أن نقول، أن وليست أن نقول. أنتوا بتدوا زمن الغنة كأنه نصف حركة. بيني زمن الغنة أنه حركتين، وبيني الجزء اللي من مناخيرك من فوق جزء صوت جميل من الخيشوم. اقرأيني من أول إنما وهتقول الغنة صحيحة. إنما قولنا لشيء إذا حرف الضاء يا بناتي. هنقول طب تعالوا نجيب يعني قبل ما ننتقل الى حرف الضاء، تعالوا ننتقل برضو حرف، ما زلنا في القاف. هاتولي امثله من القران بحرف القاف مفتوحه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يلا هن عايزين كده القاف ازاي نقراها صحيحه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. بيني وتشتكي إلى، افصلي بين الياء والهمزة. وتشتكي إلى الله. أعيديها مرة ثانية. وتشتكي إلى الله. يعني تحقيق الهمزة ما تخليهاش مسهلة، ما تقوليش وتشتكي إلى الله، انت بتعمليها همزة مسهلة، هي همزة محققة. وتشتكي إلى الله ازاي نجيبها مرة صحيحة تانية صحيحة. وتشتكي إلى الله. طيب حرف والله. طيب هاتولي برضو كلمة فيها قاف. كان لي قرين. هي جم. يلا هقولوها كده مرة ثانية. قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال بصي لو كلمة قال دي يا بنت حطي لي كده قدام فهي كده وقرأي القال دي، قرأي قال فاي عمي استعلي استعلي أقرص لسانك حرف مستعلى، استعلي قولي قال. لو لقيتي خرج معاك في كلمة قال دي هوا اعرفوا ان انت قرأت الكلمة دي غلط، لان لا القاف ولا المد ولا الهاء فيها خروج هوا. لو وجدتي فيها وخرج معاك يعرف ان انت قراتيها ضعيفة. ازاي قال قائل اني كان لي قائل؟ ازاي نقولها؟ قال قائل منهم اني كان لي قائل. طيب فيها تولي برضو قاف قاف قاف وبعشان أبان ها؟ وسيق الذين وسيق لا شوفي وسيق لا وسيق الذين أليها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. الغنة بتاعها الجميلة، الغنة دي صوت جميل، حتى لما تيجي تسمعي الشيخ ما شاء الله ما يقرأ أي شيخ بيقرأ القرآن تجدي الغنة عنده ما شاء الله تستمتعي وانت بتقرأي القرآن، ما تكديش بقولك انت بتكري الغنة بتضيعي زمن الغنة، عشان كده قراءتك ضعيفة جدا. طيب هنقولها مرة ثانية، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. ازاي نقرأها؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. طيب هاتوا قاف أخرى في القرآن. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. أيوة كلمة صدقة، لأن دي بلخبط فيها أو الكثير بلخبط فيها. هنقول هذه الآية يلا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هاتوا أي قاف، هاتوا أي برضو قاف، هاتوا له قاف، هاتي فتحية قاف، قاف قاف القرآن الإيه؟ إذا إيه؟ هنا أنت واقف، هي أخطأت في إيه؟ هي اثنين عين ورا بعضهم، قلت فزيعا دي عن المفروض فزيعا عن، لازم تبيني مخرج العين الاولى بفتحتها وجيب من العين الثانيه بفتحتها، ولذلك انت ما بديش لم تتمي الحركه، لم تتم الحركه فايت ايه؟ فزيعا فزيعا، عندك فزيعا عن، عندك عين مفتوحه ثم عين مفتوحه، ادي الفتحه الاولى زمانها وادي الفتحه الثانيه زمانها. ازاي تقراي فتحيه ثاني؟ لا ابدا، هات المخرج يا بنتي من حلقك، تقول فوزيعا انت ده اسمه، انت هتضم الاثنين في بعض كده. حتى اذا فوزيعا، ايوه بالظبط، فوزيعا فوزيعا، مش فوزيعا فوزيعا، قوليها كده حبيبتي، حبيبتي قوليها لي حتى، ايوه انت انت حتى برضو، انتوا الاثنين غلط، انتوا بتدخلوا يا بنات العين في العين فوزيعا، لو لانك لو انكم بتطلعوا مخرج العين ما قراتيها كده فوز. انا دلوقتي بقول لك هاتي حرف العين مخرج العين، بتقولي ع مخرج العين اهو همز هاء عين حاء، فوزيعا فوزيعا، ايوه كده باقي الاثنين العين باينين عين كده واضحه، لكن مش فوزيعا دي العين الثانيه اين مخرجها؟ ها مين يجيبها لي؟ يلا ايمان، ايوه انت انت هاتيها تاني، افتحي لي التاء، حتى افتحي لي التاء، اذا فوزيعا بس الغنه، معلش معلش بس في غنه حبيبتي، خلي بالكم الغنه، هتقوليها لي يا عبير، يا دعاء يا عبير، حتى اذا فزع عن قلوبهم. طيب بارك الله فيك، يلا تفضل، حتى اذا فزع عن قلوبهم. احسنتي اميره، حتى افتحي منها، حتى اذا فزع عن دعاء، حتى إذا فزيع عن، ما توطي صوتك على المد يا دعاء، يعني تقولش قلوبهم وضع، تيجي للمد يبقى ضعيف، المد فيه جهر، هتبين الجهر في المد، حتى احسنتي. طب هنجيب حاجه تانية بالقاف يا ام يا ايمان؟ اي كلمه تانية بالقاف؟ نعم نعم. ايوه حبيبتي. قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره. هاتي لي حاجه بالقاف. قالوا اتتخذوننا هزوا. يبقى بقره باء فتحه باء بقرة بقرة بقرة. طب أحسنت، هاتي لي آية فيها القاف. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طب أحسنت، ده ناخد حرف الضاء يا بنات، ناخد حرف الظاء بقى. قول ربي سبحانه وتعالى في آيات برضو حرف الظاء، احنا بنقرا الظاء المفتوح نقول ايه؟ المفتوح بنقراها كده، بنقول ظا ظا ظالم، بنقول ظالم ظالم، مع ان اي حرف الظاء حرف مستعلى، ده كمان في صفه ثانيه لها ايه هقولها بعد كده، يعني حرف مش سهل يعني، فما ينفعش اقول عليه ظلم ظا ظا، ده كل صوته عند هناك، ده هنا صوت فوق لما اتكلم على الاطباق هقول ده صوته هناك عند سقف الحنك، فما ينفعش ان انا اقول ظا مفتوحه واقول ظا، لكن اقولها ازاي اقراها ازاي؟ الله ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم يظلمون يظلمون وليست يظلمون يظلم، البعض بيقراها يظلمون يظلم، البعض بيقرأها يظلمون هي، فشوفي احنا بنقرأ. طيب الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات من الظلم من الظلم، البعض بيقرأها خطأ شديد جدا. يقرأها ازاي؟ انا قلت ان حرف الظاء حرف ايه؟ مستعلى، يعني ما ينفعش اقرأ قراءتي تكون يخرجهم من الظلم من الظلمات من من من خطأ من الظو من الظو، مرتين اقرأ ظاء يبقى اقرأها من الظلمات إلى، لان الظاء هنا حرف ايه احنا هناخد بعد كده برضو، او من ضمن صفاتها من ضمن صفاتها ان هو حرف في ايه في رخاوة، فإن لما أجي أقرأ حرف الظاء ده أو حرف مستعلى أبين استعلاءه، وبين كمان هنا دلوقتي إن هو حرف مشدد أبين حرق اللي هي إيه رخاوة هذا الحرف، وأنا بقرأ الظاء يبقى وأنا بقرأه من الظلمات إلى النور، أشوف النور بقرأها إزاي إلى النور هكذا، يبقى وإحنا بنقرأ الآية دي خلي بالكم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، طبعا الطاء احنا خدناها قبل كده ما تقوليهاش أولياؤهم الطاغوت خطأ، أولياؤهم أولياؤهم أولياؤهم مت مت ولا مت مت، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى ظلمات إلى الظلمات وليست إلى إلى الظلمات خطأ إلى إلى إلى الغلط إلى إلى الظلمات هذه الصحيحة، ويخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى طب تعالوا نقرأ الآية من أول الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين يخرجونهم من النور يكاد البرق يخطف أبصارهم. البرق البرق البرق وليست البرق البر البر البرق. عندك الراء هنا ساكنة مفخمة لأن ما قبلها مفتوح، يبقى هقرأها الب. عندك اللام بدي توسط في اللام عشان يديك سهولة سهولة وتدي صفة اللام. البرق البرق. أيوة أنا بقرأ يخ يخ طاف طا طا طا يخطف أبصارهم أبصارهم. لما بقرأ كلمة أضاء ضاء ضاء حرف ضاء، كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما عليهم قاموا. وإذا أظلم عليهم قاموا. قاموا قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولو شاء الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء اكسري الأول بعدين افتحي. شيء قدير. على يا كاد البر. لا مش ليس قدير. ار ار ار ار قادي قافت حقا قا قا قادير قادير. احسنتم قادير قادير. ايوه الراء رقيقه ما قبلها ياء رقيقه ونقف عليها سكون لواء قبلها ياء. طيب نقرا الآية مره ثانيه باتقان. يكاد يكاد يكاد البرق يخطف كلما أضاء لهم مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. ولا الظل بنقولها ولا إيه؟ ولا الظل ولا الحرور. إزاي نقرأ هذه الآية بنات؟ ولا الظل ولا الحرور. يلا نقرأ. ولا الظل ولا الحرور. اقرأ مرة ثانية. ولا الظل ولا الحرور. طب هتولي ضاء هتولي ضاء مفتوحة تانية غير اللي احنا قرأناها. ولو كنت فظا جميلة. ولو كنت فظا غريض القلب لن فض من حولك. ازاي نقرأها صحيحا؟ ولو كنت فظا غريض القلب لن فض من حولك. اعيدوها مرة ثانية. ولو كنت فظا القلب لم فضوا من حولك. هاتوا آية تانية أخرى. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الرسول. يلا قولوا الآية دي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لا هاتوا آية تانية أخرى. ها؟ ظهر الفساد في البر والبحر. آه والله يلا يا بنات حد يقولها دي يلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ها أي أخرى يلا هاتوا ضاء هاتوا ضاء. ها ايه طيب قال اني طيب طيب ايه رايك فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. طب هاتوها يلا دي بنات. اعيد الايه لاحظ ان بعضكم بيقول في النجوم في النجوم في النجوم خطا. الجيم عمرها ما صوتها بيجري لا الجيم حرف شديد يبقى المفروض ما تجريش الجيم لازم ما وانت بتقراي حرف الجيم حرف الجيم اهو شايفين شايفين نقطه الالتصاق بين وسط اللسان والحنك الاعلى اخبطي لسانك فوق ما تقوليش النجوم ولسانك كده النجوم النجوم طيب نقولها برضو مرة ثانية يلا. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. طيب مراتب التفخيم يا بنات مكبوم مكبوم نعم في مراتب بقى نتكلم دلوقتي. اذا التفخيم اللي احنا بنقرا بنتكلم فيه حروف التفخيم اللي احنا اخذناها يا بنات اللي يخص ضبط ايه ليها مراتب. يعني المرتبه الاولى اول مرتبه من مراتب التفخيم المفتوح الذي بعده ايه الف نحو كلمه ايه خالدين فيها خا خا يعني قول خالدين فيها غير ما قول ختم ختم مفتوحه بس لكن ما بعدهاش الف. يعني المرتبه الاولى اعلى ما دام بعدها الالف يبقى اعلى يبقى بتيجي تقراي ايه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. ازاي تقولي خالدين فيها بقى هاتولي الايه اللي فيها خالدين خالدين فيها ما دامت السماوات والارض لا ما خالدين ما دامت السماوات والسماوات والأرض إلا ما شاء سماوات إلا ما شاء. طيب خالد يبقى أنا بقول خالدين فيها خا خا خا من غير إشمام بقولش خا بقول خا خالدين هذه الآية إنها فيها خالدين حبيبتي خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نعم خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما فيها كمان القاف يا بنات هاتوا كده دي خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما احسنت فيها القاف وفيها الخاء. طيب طاغين اول درجه برضو الطاء هي حرف مستعلى وبعده مد لكن خلي بالك ان هيبقى الطاء هنا اقوى لان فيها صفه هنتكلم عنها تاني لها صفه الاطلاق. فلما اجي اقرا الطاء بتحسي صوت الطاء يمكن الخاء بقرا صوت الخاء انه مستعلى منين لكن بقيه اللسان منفتح لكن بالنسبه للطاء كل لسان فين يعني مطبق يعني مستعلى اقصى وبقيه اللسان. وزيد بقرا الطاء بقول طاء لكن الخاء بقول خاء خاء طاء. شوف الفرق بين الاثنين ازاي الطاء ايه اقوى طبعا. يعني طيب المرتبة الثانية من مراتب التفخيم المفتوح وليس بعدها ألف نحو كلمة إيه طبع أو ختم أو قتل الطاء. خلي بالك وأنا بقول طبعة طبعة ما بقولش طبعة بعضنا بقول طبعة لسانك كده بقول طبعة فين الاستعلاء يا بنتي في الطاء طبع الله على قلوبهم. هاتوا هذه الآية دي. طبع الله على قلوبهم. طيب وقتل قتل قتل قا قا قا قا قتل هي برضو مستعلاء اللي هو الدرجة الثانية في التفخيم، مرتبة الثانية في التفخيم مفتوح وليس بعدها ألف، لكن الطاء هنا مختلفة عن القاف لأن القاف فيها حرف إيه؟ القاف حرف إطباق؟ الطاء حرف إطباق لكن القاف حرف استعلاء فقط. الطاء حرف إطباق واستعلاء، إنما القاف حرف استعلاء فقط. يبقى بقرأ أقول قتل قا قا قا قتل، لكن الطاء بقول طابع طاء أكتر. الصوت كله فين؟ فوق، علشان كده بقول طابع. لكن لما أجي أقرأ القاف بقول قتل قتل قتل، ما تقوليش قتل قو قو، لا لا لا ابدا، ده مش ده ليس مطبق، لان بعض الناس تقول قتل قو تعمل فيها اشمام وتعمل فيها اطباق، خطا. الدرجه المرتبه الثالثه مرتبه المضموم طبع طبع، الطاء اكتر المفتوحه اكتر واللي بعدها كمان الف اكتر، يعني طاغين غير طبع غير طبع، بتنزل التفخيم بيبقى اقلش، بينزل التفخيم مرتبته اقل. غلبت الروم غو، ما بتقوليش خلي بالك الخطا ازاي، البعض يقراها غلبت غو، لا هي مش غو هي غو، لانها الدرجه الثالثه بتقوليها غلبت الروم وليس، وبعض الناس تقراها كده بنات خطا تقول غلبت غو، امال لو هي بعدها غا بقى غين بقى مفتوحه ولا بعدها الف هتعمل فيها ايه؟ يبقى لما تيجي تقراها صح ما تقوليش غلبت الروم، تقولي غلبت الروم، غلبت غين مضمومة غو، هي حرف فقط مستعلى لكنه غير ايه؟ ازاي تقوليها يا حبيبتي؟ غلبت الروم، علي صوتك، ده اللي انا بقول عليه الغلط، مش غولي غو غو غو، ايوه غلبت الروم، غلبت غو غو، غير غا غير غائبين اللي بعدها الف ايه؟ درجتها أعلى، والله غالب على أمره. نعم. طيب الدرجة الرابعة اللي هي الساكن نحو إيه؟ يقتل يقتل أو يغل أو يغلب أو يغلب، ما بتقولهاش يغلب، لا ما بتقولهاش يغ، خلي بالكم يا بنات لا تبالغي في تفخيمها كده أبدا، هي ساكنة دي درجة رابعة، ما تقوليش يغلب يغ، لا هي يغلب، حتى ما تيجي تسمعها في الشريط تلاقي بيقراها الشيخ الحصري بنوع من الايه سلسه، يجري بيجري الصوت الغين اللي هي جرايين الصوت فيها لكن من غير مبالغه، يقول لك ما بيقولش يغ يغ يغ، حتى بعض الناس لما تيجي تقراها تقول يغلب، تاثر الغين تفخمها على الياء اللي قبلها تقول لك يغلب، خطا، هي يغلب يغلب يغلب بمنتهى اليسر، وفي نفس الوقت ايه بيعطاها الدرجة الرابعة اللي هي إيه مثلا ايه يطبع، كلمة يطبع الطاء هنا يطبع فيها قلقلة، لكن درجة برضو الطاء هنا لأنها هنا ساكنة ما تبقاش أقل من طبع أو أقل من طابع أو أقل من طائع أو طاغين، أقل الدرجة، يبقى أول درجة اللي هي ايه الحرف المفتوح الذي بعده، الدرجة الثانية مفتوح فقط، الدرجة الثالثة المضموم، الدرجة اللي هو المرتبة الرابعة الساكن، المرتبة الخامسة المكسور، زي كلمة مثلا ايه غشاوة غين، شوفي سهلة ازاي غين، ما بتقولش غيشا، وبعض الناس تقرأ كده تقولك غيشا وغي، هي ليست هي وين هي بتقرأ ما تقولش غي أو قي، خطأ، اكسري على طول القاف، لأ القاف والغين والخير، تقولي مثلا إيه خفتم، أصل الكسر باين جدا، خفتم غشاوة قيلة، اللي هي الأحرف المستعلاة فقط. أما الأحرف المستعلاة المطبقة زي طباقة وضرارة فيها أثر الإطباق باين، لأننا بنعمل خطوتين، بنعمل الإطباق بعدين بنكسر، يعني نقول إيه هنطلع هون نقفل صوتنا عند فوق، نقول طباق طباقة طباقة ضيرة، ما تقولي لأنك لو جيت قرأتيها قلت لها درارة درارة هتختلط مع الدال، ما ينفعش نقول درارة دي دي دي، هي ضرارة ضرارة طباقة طباقة، القاف فيها ايه ما فيهاش هوا، خلي بالكم اقرأي الكلمة دي، كلمة طباقة دي ما فيهاش هواء أبدا. حطي إيدي كده وشوفي اقرأيها كده، لو وجدت فيها هواء عرف إن قراءتك ضعيفة. طباقة طباقة. مين خرجت معاه هواء عنده في قراءته عشان نصلح حاله؟ يا أمال يا أمل. طباقة إزاي تقرأيها؟ أمل. طباقة. انت في الاخر كل الهواء قاضي كلها كلها هواء. طباقة. ايوه الاحسن. حطي ايدك بقى امام فيها كده وطلعي الهواء. طباقة. في هواء؟ طيب سحر. طباقة. هاتي لا القاف. طباقة. رجعي لسانك اقفلي بيه زورك. طباقة. قا ورا قا. ده انت عندك اول درجه من درجات التفخيم في القاف يا بنتي، قاف بعدها مد، يبقى ازاي تقراي في المد القاف بعدها مد؟ اول درجه التفخيم هتبقى ازاي؟ طباقه مش قا قا. طباقه طباقه. حطي حطي ايدك امام فاهك. طباقه. في هواء؟ مش قوي مش قوي. طيب اذا هي دي اخر درجه من درجات اللي هي التفخيم. الثمره المستفاده ايه يا بناتي من حروف من درس الاستعلاء والاستفال؟ احنا لازم نستفيد ثمره. انه ايه الثمره؟ لما اجي اقول لك ايه الثمره المستفاده من الدرس اللي احنا خدناه النهارده، ما تجيش بعد كده النهارده تقولي لي وانت بتسمعي لي تقولي قال قال، في ثمره ما خدتهاش الثمره انت بقى. اذا ما استفدتيش من الدرس يبقى ما خدتيش الثمرات بتاعه الدرس. الثمره المستفاده من درس الاستعلاء والاستفال، اولا ان حروف الاستعلاء يستعلى فيها ايه؟ اقصى لسان، فيسبب تصاعد الصوت الى الحنك الاعلى، وله صدى يؤدي لتفخيم الحرف ويسمى حرف مستعلى. وبذلك بتقولي ايه؟ قا. بتقولي قا خا طا مثلا ايه؟ ضا. الصوت المستعلى ازاي؟ الحنك الاعلى وله صدى، عامل زي ما يكون مالي ايه؟ صا صا طا قا قا، كانه عامل صدى في الباء في الايه؟ لكن شوفي انت قراءتك بتقولي ايه؟ صا بره اهي، فين الصدى اللي جوه؟ عندك الصدى. شوفوا الفرق بين الصاد اللي انت ما عملتلهاش استعلاء وطلعتي الصدى. الصدى كله موجود في الفم. ص ص ط ق غ غ. عشان كده بالحروف الاستعلاء يستعلى فيها اقصى اللسان، فيسبب ذلك تصاعد الصوت الى الحنك الاعلى وله صدى وله صدى يؤدي الى تفخيم الحرف ويسمى حرف مستعلى. نقطة أخرى، حروف الاستعلاء مجموعة في كلمة إيه؟ خص ضغط الأب، كلها مفخمة في جميع حالاتها سواء كانت ساكنة أو متحركة، ولكنها تتفاوت في درجات الإيه؟ يبقى لازم أراعي لما أجي أقرأ الخاء بعدها المد، غير الخاء المفتوحة بس، غير الخاء المضمومة، غير الإيه؟ الترتيب اللي نرجو ترتيب حروف الاستعلاء من حيث قوة الحروف. الطاء ده الطاء ده أقوى الحروف يا بناتي، ثم الضاد، ثم الصاد. يعني لا من حيث الترتيب من قوة الحروف لأن يبقى فيها صفات إيه؟ قوة. أكتر من صفة من صفات القوة. والضاء، وبعدين بيقولك القاف، لأن القاف هيبقى حرف إيه؟ خلي بالكم الموجودة الأخيرة إيه؟ حروف استعلاء لكنها ليست إطباق. الحروف الأولى دي بنات حروف إطباق، فظهرت فيها إيه؟ صفتين قوة، صفة الاستعلاء وصفة الطاء فيها استعلاء وإطباق، الضاد فيها استعلاء وإطباق، الصاد فيها استعلاء وإطباق، والضاء كمان في استعلاء واطباق. لكن الطاء ما هيقولك ما بيجريش فيها نفس، ولا الضاد هيجري فيها نفس، ولكن الطاء اللي هيبقى فيها شده، وعشان كده الضاد هتيجي بعدها لان الضاد فيها ايه؟ رخاوه. وبعدين الصاد حرف مستعلى مطبق، لكن خلي بالك في رخاوه وفي جريان نفس. دي صفات ماليه، دي صفات اللي هي صفات الايه؟ الضعف مش القوه، لكن القوه اطباق استعلاء جهر شدة، هي دي حروف القوة. يعني الضاء لأن الضاء فيها رخاوة وهي الصوت فيها لما تيجي تكيب اللي هي حرف الصاء. نعم. القاف بقى لأن القاف ما فيهوش حرف، ما فيهوش صفة الإيه؟ الإطباق، فيه استعلاء فقط، وكذلك الغين وكذلك الإيه؟ الخاء. يعني لما تيجي تقرأي مثلا خفتم، ما تقرأهاش كده خفتم خي، لا خفتم خفتم خفتم. أيوة. وكذلك الغين المكسورة، ما تقوليش مثلا إيه؟ ما تقوليش غل او غيضه او غي، لا غيضه أو غل بتبان فيها جدا الأثر أثر الكسر. هنا المعتبر في الاستعلاء يقول مرعشي أن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان سواء استعلى مع باقي اللسان أم لا، لأنه قال لك إيه، فإن ارتفاع وسط اللسان لا يسبب تفخيم حروف اللي هي جيم والشين والياء. لأن أنا بقول إن أنا يعني بمعنى الكلام ده إيه، أنا برفع اللي هو حتى الإيه الأخيرة في اللسان أقصى اللسان عشان أجيب إيه حرف الإيه الاستعلاء اللي هو لكن ارتفاع وسط اللسان لا يسبب تفخيم حروف اللي هي حروف الجيم والشين والياء، مش دي من وسط اللسان؟ طب ما ليه مش مفخمة؟ إنما أقصى اللسان هو اللي بيفخم الإيه بنات الحروف. ارتفاع ما بين أقصى اللسان ووسط اللسان لا يسبب تفخيم الحرف زي الكاف، ما القاف بعد الكاف بعد القاف وبنقول بيطلع منين واللسان مستعلى كده، لكن ما بيسببش. المهم اللي بيسبب الاستعلاء التفخيم اللي هو ايه اقصى لسان، يبقى النقاط دي. ولذلك ممكن اسالك اقول لك ايه، حرف الكاف حرف مستعلى ولا مستفل؟ مستفل. طب ليه ما انا برفع لسان؟ طب حرف الجيم حرف مستعلى ولا مستفل؟ مستفل. هتقولي لا مستفل. ليه؟ مع انه من وسط اللسان مع ما يحازي من الحنك الاعلى، لانه من وسط اللسان والاستعلاء وسط اللسان لا يفخم ايه الحروف. حرف الاستعلاء حقه يا بناتي ارتفاع اقصى اللسان، مستحقه تفخيم الحرف. انك ما تجيبليش تقولي مثلا ايه وانت بتقراي مثلا كلمه قا، بقول لك ارفعي اقصى اللسان، ما تقولي هديش ما انت بتقرأي قا قا قال مثلا، ما تقوليش قال قال قال، هديلي حق ارتفاع اقصى لسان مستحق، فخمي القاف قولي قال قا قا قال هكذا. حروف بقى الاستفال لسه بقى نتكلم فيها اللي هي ان شاء الله باذن الله هنعطيها الاسبوع القادم، الاسبوع القادم نتكلم عن حروف الاستفال، لان بعضنا حتى في حروف الاستفال لما يكون عنده اماله بيحصل له ايه، بيحصل انه بعدا عن الاماله بيبتدي يفخم الحروف المستفلة. فلما يجي مثلا تقولك أعوذ تقولك أعو، لأن هي كان عايزة تقول أعوذ فمعلمتها بتقول لها عندك إمالة، تقول صح صح عندي إمالة. طب أعمل إيه؟ تقول لها يعني استعلي بلسانك تقوم تقولي أعوذ ليه بتقولي يا بنتي هي بمنتهى السلاسة أعوذ بالله من فتحة أمل أماني إيه بنات أي أحمد، بتقرئيها كده زي القروء زي الكلمات اللي انت بتقرئيها بدون مبالغه كده في حياتنا العاديه. علشان كده لازم نميز بين الحرف المستعلى اللي بقرا برفع اقصى لساني وبين الحرف المستفل اللي بينزل فيه اقصى لساني، واميز الحروف دي. بقيه الحروف اللغه العربيه اللي انا بتكلم فيها هي دي الحروف اللي هي مستفله بعد الحروف اللي احنا اخذناها الى الاسبوع الى اليوم. واسال ربي ان يذكرنا وأن يرزقنا التطبيق، لأن احنا بناخد كتير وبنتعلم كتير بس ينقصنا التطبيق وينقصنا يا بنات عدم التكلف. لأن المشكلة فينا إننا الوقت بناخد الحاجات دي وبنيجي نبالغ في قراءتها فبنتكلف. احنا عايزين علشان ما نتكلفش إن البنت تطبق الشريط بالضبط كده بسلاسة، هتقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عملت الاستعلاء وعملت الاستفال وعملت الراء المفخمة بسلاسة شديدة من غير تمطيط. لأن لو قلت أنت بتنادي على مين يا بنتي؟ هو أنت بتعملي ليه تمطيط حبيبتي؟ أنت ليه بتطولي أوي الهمزة كده وهي الهمزة دي همزة وليست مد بدل؟ اللي بتقولي هي معلمتها قلت لها كده، لا خطأ، يبقى معلمتها خطأ أنها تقول لها كده، لا تقول لها كأنك بتقولي أمل أو أحمد، يبقى بتدخلي على عيني على طول أعوذ همد شوية الواو المادية لأنها حركتين، ما بدش بقى وبالغ فيها أخلي البنت تخرج عن القراءة الصحيحة، ودي المد الطبيعي أربع حركات يبقى خرجت عن أحكام التجويد. جزاكم الله خيرا، أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا قلبا خاشعا. طبعا طبعا ليس كل مستعلى مطبق، ولكن كل مطبق مستعلى، لان حروف الاطباق اللي احنا هنتكلم فيها بالصفه بعد كده كلها مستعلى، يبقى كل مطبق مستعلى. لكن كل مستعلى اللي هي الغين والخاء والقاف دي مستعلى لكنها ليست مطبقه، يبقى كل مطبق مستعلى وليس كل مستعلى مطبق. جزاكم الله خيرا كثيرا، وربنا يعلمنا ويرزقنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا شفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا. اللهم نسألك يا ربي أن تغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا المحسنين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا. والله يا بناتي خير من شغلت به القلوب وخير من شغلت به الأنفس الانشغال بالقرآن. إياك تظني في حياتك الخاصة إن لو انشغلت بأي حاجة في حياتك الخاصة تسعدي. أكتر حاجة تسعدي إنك تنشغلي بما يحب ربي. وإياك تظني إن هناك شيء تتقربني إلى ربي أفضل من القرآن. أبدا مش حاجة. اللي عايز يتقرب إلى الله عز وجل تقربي إلى الله ما شئت، لكن لم تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بمثل ما تتقربي إلى الله بقوله بكلامه، كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي. اللهم ارزقنا الإتقان في القرآن. اللهم ارزقنا الإتقان في القرآن، واجعلنا يا ربي ممن كل نفسه وكل وقته وكل حياته كانت في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. أمتنا على ذلك، لأنه شرف إن ربنا يمن عليك بذلك الشرف، ده شرف مزيد إن ربنا يشغلك بالقرآن تعلما وتعليما، يبقى اصطفاك لهذه المرتبة. فأسأل ربي أن يجعلنا جميعا من المصطفين الأخيار. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.